وأعمقها علما فأعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فهؤلاء معاشر المستمعين سادات هذا الشأن، ثم يليهم تابعوهم بإحسان. رزقنا الله حسن الاتباع وحسن العمل، إنه سميع مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.